الجنين زكاة أمي إذا جرحنا وضعنا في الأحكام الجنين فهذا أولئك كانوا يؤتون في زكاة من؟ في زكاة أمه، لا يتبع أمراهيم له، وإنما يؤتون في زكاة أمه بقول عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة أمه، فأخذ حكمًا من أمه، أخذ حكمًا تبع لمن؟ من كذلك الكفر والقدرة تكون تبعًا للحيض إذا كانت في زمن القرينة الأولى للحيض هي الحياض مثلا، القرينة الثانية الزمن المعتاد، الزمن المعتاد بقوله عليه الصلاة والسلام لتجد إحداهن قدر أقرانها، القرينة الثالثة التغيرات البدنية والمسؤولية من وضع أولا، وإذا قال الله تعالى عن المحيين إن هو ماذا؟ هو أذى، فهو أذى بأن يريد المرأة منه من الوجع والألم لمن واضح؟ طيب، إذا عرفنا الآن حقيقة الحيض يا طلبة العلم، وعرفنا قرائن الحيض، المسألة أنت طبيب الآمن أم لا؟ أما يعني عند المساعدة ولا Yeah. الشباب الجزائري هلا انكرت Thank you.